القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. للحياة فن يحسن بنا أن نتعلمه ونتدرب عليه، فإتقانه سوف يجلب لنا السعادة. يقول الدكتور ديكس، وهو رجل من كبار علماء النفس: الحياة السعيدة فن جميل له 10 أبعاد. الأول، أن تمارس عملا محبوبا عندك. الثاني، العناية بالصحة فهي روح السعادة. الثالث، وجود هدف في حياة الإنسان. الرابع، أن يأخذ الإنسان الحياة على ما هي عليه ويقبلها بحلوها ومرها. الخامس، أن يعيش الإنسان في حاضره فلا يندم على ماض تولى ولا يتوجس من غد لم يأتي. السادس، أن يفكر الإنسان في أي عمل أو قرار ولا يلوم غيره على قراراته وما قد يصيبه. السابع، أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه. الثامن، أن يعتاد الإنسان على الابتسام وروح المرح وصحبة المتفائلين الضاحكين. التاسع، أن يعمل الإنسان على إسعاد الآخرين ليصيبه عطر السعادة. العاشر، اغتنام فرص الابتهاج الجميلة واعتبارها محطات ضرورية للسعادة وزيادة القدرة على العطاء والإنتاج. ما أجمل أن يجدد الإنسان حياته ليشعر بقيمتها وجمالها، وهناك خطوات أساسية في ذلك يحصيها الحكماء والفلاسفة بقولهم: كن صديق نفسك، تعامل معها بحب، واعلم أن السعادة داخلك وليست في الخارج. احصي ما تملك وليس ما لا تملك لتكتشف كم أنت ثري. أسدل ستائر النسيان على الماضي. عاشر وصادق كل من يجعلك تسمو فوق مستوى نفسك ويرفع معنوياتك. تعلم فن السيطرة على النفس، وكن مهندسا فنيا لصوتك، لحركاتك، لملامح وجهك. اطرد الملل من حياتك. اقتلع الأعشاب الضارة من حياتك وتفكيرك. تذوق الجمال في كل الأشياء لتكون جميلة. اعلم أن في حياة الإنسان شيئا أعظم من مهنته وأكبر من الكسب والثراء وأسمى من العبقرية، وهو الأخلاق. ومن نصائح خبراء الحياة لكي تشعر بها وتستمتع: أن تتعلق دائما بالأمل في الغد الأفضل ولو كان عمرك يقترب من 100. أن تحسن اختيار من يرافقونك في رحلة الحياة بشتى مجالاتها. ابتعد عن ذوي النفوس المظلمة التي لا ترى في الآخرين إلا كل نقيصة. أن تعرف أهمية القيم في حياتك لتكون صديقا غاليا على الآخرين. العمل الشاق لا يقضي على الصحة والشباب كما يتوهم الكسالى والمتبطلون. وأن تجعل لنفسك في كل مرحلة من مراحل العمر هدفا صغيرا تسعى لتحقيقه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.